الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى الله لا الله لا إله إلا هو الله لا له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى لأهلهم قصوا إني آنست نارا إذ رأى نارا فقال لأهلهم قصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم لعلي آتيكم منها بقبس وأجد على النار هدى. فلما وأنا اخترتك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما وأن اخترناك فاستمع فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى لا إله إلا فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع فاخلع نعليك نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما وأن اخترناك فاستمع لما يوحى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني